والله ما قريب. نعم. فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة. عندكم على تعليق مغيمة؟ لا معلش. في نسخة يقول متغيمة. أقول يقول لك عنده مغيمة هو. إيه نعم. يحيى. طيب سهل تراجع. نعم. فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلة فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. عيد. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين يسلم بين الركعتين. نعم. يعني يصلي مثنى مثنى هذا المعنى. يصلي مثنى مثنى كما روى الحديث بذلك. نعم. كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر بين إيش يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر. إيه يسلم بين الركعتين اللي نسميها الشفع والوتر يسلم بينهما معناه أنه يوتر مثلا بثلاث ويفصل بينهما. نعم. حتى يأمر ببعض حاجته. نعم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. أعد. حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. يعني بعد العشاء. المقصود أنه يوتر ولو بركعة. يوتر ولو بركعة. نعم. قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. نعم. قال يحيى قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدأ له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي. نعم. باب الوتر بعد الفجر. نعم. قال يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. لعله تعول من نام عن صلاة أو نسيها. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد عبادة بن الصامت رضي الله عنهم والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر وأنا أوتر. اللهم إن صحبه اجتهدوا منه إلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكروه لكن كأن يعني اللفظ يحتمل أنه يريد أنه لا يقطعه ويحتمل أنه يقول يعني من جهة أنه يوتر في هذا الوقت كونه يوتر في هذا الوقت فهو كأنه سيق لهذا المعنى وهو الوتر بعد الإصباح. نعم. صلى الله عليه. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال المهم أن كل من نام ولم يستيقظ إلا يعني بعد طلوع الفجر فإنه يوتر في هذا الوقت. نعم. إذا صليت الفجر فتوتر، إذا لم توتر وصليت الضحى فلا توتر، تشفعه للحديث اللي أنت تعنيه أو تشير إليه. نعم. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. يعني هذه الكلمة طيبة، يعني فرق بين من نام وبين واحد لا تراخى متعمدا، لا هذا هو فوت الوتر على نفسه. ما وصلت معلومتك، شو يقول؟ نعم. بعده باب ما جاء في ركعتي الفجر. خلاص انتهى. أحسن الله إليك محمد. نعم.